الأخ يسأل عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، متى يكفر من لم يكفر الكافر؟ وهذا في تفصيل، والأقسام في ذلك سبعة. القسم الأول من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين، سواء كان بنوعهم أو بأعيانهم، فهذا كافر لتكذيبه بالمقطوع به. النوع الثاني من لم يكفر المنتقل إلى ملة أصلية، كرجل مسلم انتقل إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى مجوسية ولم يكفره هذا، فهذا كافر لأنه مكذب بالمقطوع به. المرتبة الثالثة من أتى بناقض مجمع عليه قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة، ولم يكفر الرجل لا لشبهة ولا لتأويل، وإنما كان هذا لهوى أو لعدم مبالاة، فهذا أيضا يدخل في من لم يكفر الكافر فهو كافر. القسم الرابع من لم يكفر المرتكب لناقض لشبهة قامت عنده، إما لاعتقاده أن الحجة ما قامت عليه أو أن الشروط ما توفرت فيه، فهذا لا يكفر بالإجماع، القسم الخامس من لم يكفر الكافر لبدعة عنده، كالمرجي الذي يقيد نواقض الإسلام بالاعتقاد أو الجحود أو الاستحلال، فلم يكفر الكافر لشبهة البدعة عنده، فهذا لا يكفر بالاتفاق، لأنه لو كفر هذا لكفرت جميع طوائف أهل البدع من المرجئة والأشاعرة والكرامية والسالمية وجميع هذه الطوائف، ولا قائل بهذا القول. القسم السادس من لم يكفر المختلف فيه سواء من النوع أو من العين، كتارك الصلاة وكالساحر ونحو ذلك، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يكفر لأنه عمل من الأعمال، فهذا قول أهل البدع ولا يكفر بذلك قولا واحدا أيضا. الحالة الثانية أن لا يكفر بحكم الموازنة بين الأدلة، فهذا لا يكفر بالاتفاق، ولأن لو كفر هؤلاء لكفر الأئمة الأربعة وكفر أكابر علماء السلف كالزهري وغيره ولا قائل به. ومن ثم اختلف أئمة السلف في الخوارج، اختلف أئمة السلف في المعتزلة، اختلف أئمة السلف في الأعيان كالحجاج مثلا، ولم يكن بعضهم يكفر بعضا، بل ولا كان بعضهم يبدع بعضا، لأن هذا نتيجة تأويل ونتيجة اجتهاد. فهؤلاء الصحابة اختلف في كفر الخوارج، ولا قال الذين يكفرونهم للذين لا يكفرونهم أنتم مرجئة، ولا قال الذين لا يكفرونهم للذين يكفرونهم أنتم خوارج. وهذا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد كانوا يكفرون الحجاج بن يوسف ويرونه مرتدا، وكان محمد بن سيرين وطائفة لا يرون كفره، ومع ذلك لم يكن يضلل بعضهم بعضا وما كفر بعضهم بعضا، لأن هذا كان عن اجتهاد، ولأن كل واحد يعتقد هل توفرت فيه الأدلة المقتضية لكفره أو الأخير ما توفرت فيه الأدلة المقتضية لكفره، فمن ثم اختلفوا وما كفر بعضهم بعضا، بل ما بدع بعضهم بعضا، بل ما هجر بعضهم بعضا، فضلا عن التبديع فضلا عن التكفير. القسم السابع يكون ذاك في الطوائف المتفق عليها، ثم ينازع شخص في أعيانهم لا في نوعهم، يعني يقول أنا وافق على تكفير العين النوع، لكن ما وافق على تكفير العين، والإجماع قد انعقد على النوع ولم ينعقد على العين، فهذا أيضا لا يكفر لأنه ما كذب بمقطوع به. من شروط التكفير أن يكذب بمقطوع به، والمقطوع به النوع دون العين. أما لو كذب بالمقطوع حتى بالعين كما تقدم في القسم الثاني وتقدم في القسم الثالث فإنه يكفر، لأن ذاك مقطوع به وهذا غير مقطوع به. فهذه سبعة أقسام في مسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر.